إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أن نبدأ بإذن الله تعالى بتفسير سورة المنكرات، وهي السورة السابعة والسبعون من سورة القرآن الكريم، فتسمى سورة العرب، وهي مكية وآيها 50. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار منى إذ ألقيت عليه المسكنات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرب بها إذ وكبت علينا حيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فبكبرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقلت فركم كما نقلتم فرها، نقلت فركم كما نقلتم فرها. وهذا الحديث أخرجه المسلمين أيضا. فروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. ورواه الشيخان أيضا. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، إحسان بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف. والمرسلات عرفا هذا إحسان بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف، أي والمرسلات عرفا في الملائكة المرسلة بأمر الله ونهيه، فذلك هو العرف. أي بالمرسل من بني آدم، أو بالرسل من بني آدم المبعوثة بذلك. والمرسلات عرفا أي الرسل المبعوثة بأمر الله ونهيه. فالعاصفات عطفا أي الرياح السريدات الهجوم السريعات الممر، فالعاصفات عطفا أي الرياح السريدات الهجوم السريعات الممر. والناشرات نشرا أي الرياح التي تنفخ من السحاب والمطر، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقوله: الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيجذبه في السماء، أو الناشرات نشرا الملائكة التي تنشر العلم والسرائع والحكمة والنبوة والهداية في الأرض. فالفارقات فرقا أي الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل، أو الفارقات فرقا الآيات القرآنية التي تفرق كذلك بين الحق والباطل، أو الفارقات فرقا السحب التي نثرنا المواد تفرقنا بين من يذكر الله تعالى وبين من يذكر. فقوله تعالى: لأدخلناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني لنفترهم ونفرق بين من يذكر النعمة وبين من يذكر. فقوله على هذا القول الأخير: فالفارقات فرقا كما قلنا إلا أنها الملائكة تفرق بين الحق والباطل بسبب الوحي والتجديد، أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك، أو الصحف التي نثرنا المواد، يعني أن الصحف تتسبب في تفريق يعني في إنزال المطر، وبالتالي تتسبب في تفريق الماء سببا في إحياء الأرض الميتة وبالنبات. فالخالقات فرقا لهذا، بحيث يظهر بعد ذلك من يذكر نعمة الله بإنبات هذا النبات ومن يكفر، كما قال تعالى: لأدخلناهم ماء غدقا لنفسرهم فيه لأن يستجرأه بسببه فننظر من يذكر ومن يذكر. فالملك يأتي ذكرى أي الملائكة فيه الملك يأتي ذكرى الله إلى أنبيائه المبلغات وحيه عز وجل عذرا أو عمرا يعني هذا الذكر إما إعذارا من الله لقلبه أو إنذارا منه له عذرا أو نذرا. فعذرا ونذرا مصدره بمعنى الإعذار والإنذار أي الملك يأتي هجرا للإعذار والإنذار أي لإزالة إعذارهم وإنذارهم وقال الله تعالى إن عصوا أمره إنما توعدون لواقع. هذا هو جواب القسم إنما توعدون أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة والجزاء لكائن نازل كما قال تعالى وإن من الدين لواقع أي إنما توعدون من الجهود ما أنتم عليه من الباطل وظفر الحق لكل أي ما هو عام والنجم الأولى لإرجاله جعل منه يعني إما أن الذي يوعدون مجيء يوم القيامة والجزاء والحساب أو إنما توعدون من هزيمة الكفر وانتصار وعزة الإسلام أو كل ما توعدون سواء كان يوم القيامة أو انتصار المسلمين وهزيمة الكفر أو كل ما يذكر التقوى تعالى ما توعدون. ثم يقول القدري رحمه الله تعالى والأول أولى القول الأول أولى إنما توعدون هذه يوم القيامة بقليلة هذه العلامات التي هي علامات يوم القيامة التي يعني جاءت بعدها إلى الطرف إنما توعدون رواقع فإلى النجوم خلقت وإلى السماء خلقت وإلى الجبال نجفت وإلى الرسل نجفت لأي وضع نجفت يوم القيامة. هذا يوضح أن قول تعالى إنما توعدون يعني يوم القيامة بدليل إثباته وعلاماته. فإذا النجوم خلقت أي لحقت أي وهب ضياؤها كقوله انكبرت وانتثرت فإن السماء خرجت أي كشفت وشجعت وإذا الجبال نسفت أي اقتلعت من أماكنها بسرعة فكانت هباء مندثا وإذا الرسل أقصفت أي أجبلت من اجتماع لوحدها يوم القيامة للشهادة على أمرهم والقلب بما يعي به من الكرامة فإن الرسل أقصفت اقتتل بمعنى اجبلت من اجتماع لوقتها يوم القيامة حتى يشهد هؤلاء الرسل على الأمم وحتى يجيبوا بما يعيدون من الكرامة. فالهمزة من اقتتل مجدلة من الواو يعني أصلها من مجدلة قال ابن جرير وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتجديد الفاء فإن الرسل مجدلة وأبي جعفر بالواو وتخفيف الفاء مثلا وكل ذلك قراءات معروفات ولغات المذكورات بمعنى واحد فبأيتها قرأ القارئ كمصيب غير أن من العرب من يستبسل ضمة الواو كما يستبسل كثرة الياء في أول الحرف فيهددها يؤدي يوم الجنة الجنة يعني الخرط عن معاجلة الثواب والعقاب يعني التفسير لأي يوم الأجلة يعني يقال لأي يوم الأجلة فقبلها يصدر يقال يعني يقال لأي يوم الأجلة فالجنة مكون قول الإجلة هو جواب إلى أي حال للمرجوع والقتل والمعنى يوم عظيم اخترت أمور الرسل وهي تعذيب الكفرة وإهانتهم وتعظيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كان في الرسل فيذكره من احوال الاخره واهوالها ولذا عظم شان اليوم وهول امره بالاستفهام لاي يوم عجلت ليوم الفصل لاي يوم عجلت يوم الفصل هذا بدل مما قبله مبين له او متعلق بمقدم بمعنى عجلت ليوم الفصل بين الخلائق وقد قيل نامه بمعنى إلى ليوم الفصل معناها إلى يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يعني بين السعداء والأبكار كل يوم الفصل أما يفصل بين السعداء والأبكار والاستفهام صيغة عن تهويله وتعظيمه. ويل يومئذ للمكذبين، يعني بيوم الفصل كما قال في سورة المطففين الذين يكذبون بيوم الدين. والتكذيب به انكار البعث له والحصر اليه. فلم يهلك الاولين اي الامم الماضين المكذبين بالرسل والجاحدين بالايات كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الاخرين اي من قوم نوح وموسى فنسلك به كلنا اولئك وهو عين الله مكه. فلم يهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين اي مثل ذلك الاخذ العظيم نفعل بالمجرمين اي بكل من اجرم وطغى وبغى ويل يومئذ للمكذبين. قال بدليل اي باخبار الله التي ذكرها في هذه الايه الجاحدين قدرته على ما يسع. ويل يومئذ للمكذبين هذه قدرت هذه السوره وسبق ان ذهبنا الى الراجح في مثل هذا وهو انه يحتمل استقرار قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين يحتمل انه توكيد بنفس المعنى وان انه تأكيد لمعنى جديد. والراجح ان يحمل على التأكيد لماذا ان اضافه معنى جديد اولى من توكيد معنى مستقل. فقوله ويل يومئذ للمكذبين تماما كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. في كل موضع هو يشير إلى ما سبق به مباشرة في الآية التي قبلها. فكذلك من غير الآية للمكذبين يعني بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية. فلم نخلقكم من ماء مهين أي من نطفة ضعيفة فجعلناه في قرار مكين أي رحم استقر فيها فتمثل. فجعلناه في قرار المتين والذي يدرس يعني علم التشريع يعرف ما الحكمة من قول رب الله سبحانه وتعالى مستقر هذه النطق وهو الرحم بأنه قرار متين. فتلفت المرأة وتمثيل هذا المستقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى لتجد استقرار ولبني هذا الجبين في مناخره ولذلك في قرار الصعب يعني الأولى. هذه من آيات الله ولا يناسب الآن ذكر التفاصيل أن تغيرت كل المكلفة في بيان هذا بصورة مستقلة ووافية في الجنة. فما الله في قرار المتين إلى قدر معلوم أي وقت معلوم يخرج به من الرحم يبقى هذا الرحم تقرا وهذا المكلف. فقدرنا في التفكير والتفكير فقدرنا وتقدرنا يعني تقدرنا على ذلك أي تقدرنا له فنعم القادرين. ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله تعالى على ذلك أو على المعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال ابن جرير ألم نجعل الأرض كفاتا أي وعاء وعاء. تقول هذا كف هذا وكفيته إذا كان وعاء. فالمعنى فلم نجعل الأرض كفاتا أحيائكم وأمواتكم تكتب أحياءكم في المساكن والمنازل تقبضهم فيها وتجمعهم وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها. ويجب أن يكون العمل بقوله كفاتا أحياء وأمواتا تكتب أذاهم في حال حياتهم وليفهم بعد مماتهم. فالكف من الضم لها عن الكف في الصلاة وهو ضم اختيار التسليم تسليم اختيار داخل الصلاة. هذا أيضا من ينبغي أن يلتفت إلي أنه وسيعة الناس أنهم يصلون لتبليل الأكلام. أكلام الخميس مثلا تجد بالكم في الحر أو كذا بيسمى الأكلام ثم يصلي وهو بيسمى الكم. لا هذا منهي عنه. صورة أخرى من الكف ما يحصل من بعض الناس الذين يتجون التراوي لهم فإذا أراد أن يدخل في الصلاة كم مرة فالإيه السروال خشية أن يعني يقع في العين من أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلم ويحصل الإسلام يعني إيه يصير كالمسلمين من أمراض الله يصير من مخالفة إلى مخالفة الأخرى. واضح؟ فإذا خلق طرف من القناة يرسل الكريان مرة ثانية. طيب العلاج الأصلي أنك لا تسل الاهتمام عن الكعبين وهما العظمان التي أنت من جانب الكعب. طبعاً فلا تلك في القناة أو في أي صلاة، لأن القناة لا ينبغي أن يتكلف لها وضع خاص به. الأمر يجب خدمة السريع على الوقت والسماء واحد. يعني جالس النعم وجالس كما هو جالس النعم يصلي بالنعم. طبعا انا لم تكن في مكان الان المسلسة هذه حتى لا يريد احد. لكن بفرض ان يصلي في رمل او غلط او حتى او كذا لا يتكلم. خلق هو عليه يصلي به. واضح؟ فكونه يخفف الصلاة بان يكمل السريال او كذا او كذا لا، هذا يعني هنا هذا هنا الصراحة. لأنه سيفر من موضوع الإقبال ويقع في الكلمتين ومنهين عنه آخر هو الكف والضم والتكبير لا تلاح أو صلاة. فالصحيح أنه يخفف سرياله يعني في كل الأحوال. فمن كان مسمرا أقدامه فعليه قبل أن يصل في الصلاة أن يرسل أثنان سر الوليد يعني بعد ما يخلص يعيد هو واحد، لكن في داخل الصلاة لا يرسل ثيابه. فمعنى كفافا يعني وعاء لكم تظنكم وتحتويكم أحياء وأموات، تكفتكم أحياء وأموات، تكفتكم أحياء لأنها تؤييكم وتظنكم في المداخل والمنازل، وأمواتا تظنكم في بدونها في القلوب فبالتالون فيها. وقيل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، يعني تكفت وتظن وتستر آباءكم في حال حياتكم وفي حال موتكم. أما في حال حياتكم فليخرج الإنسان من الأذى والفضلات وكذا يكون في الأرض وهي غريب كمثيل. أما في بعد الوفاء فإنها أيضا يعني تثبت أذيتهم أو أذاهم ورجوعا جدا بعد الممات. والكفاف إن يكمل يمكن بما يظن ويقبل، يقال كفته الله إليه أي قبله الله إليه. ولذلك سمية المقبرة كفة والكفافة، ومنه الظلام والجماع لما يظن ويجمع. يقال هذا الباب جماع الأبواب. وإن يكمل آلة لأن في عالم كثر به ذلك، أو مصدر كقتال أولى بالمصدر ونعت به كرجل عدل، أو جمع كافر كقائل وصيام، أو كف بكفر كفتور وكف وصلاح. وكفاتا منصوب على أنه أعرابه ألم نجعل الأرض كفافا كفيتا يجري نجع. طيب أملع أحياء وأمواتا نعم. لا هي هو الكثير هنا يقول وكفافا منصوب على انه بفعول الكون بنزع بنزع هنا الايه للتصدير للتصدير بالقلب. واحياء وامواتا منصوبان على انهما مفعولان به كفافا كفافا احياء وامواتا، يعني مفعولان بفعول بكلمه كفافا. قال الشهاب وهذا ظاهر على كلمة كفافا مصدر أي جمع كافي لا على كلمة جعالة، فإنه لا يعمل كما صرح به النقاد. وقال في الإسلام قال إنسيا الهراسي على بالكفاف الابتدان، ومراده أنها تظنه في الحالتين، أن الأرض تظنكم في الحالتين حال كلمة الأحياء وحال كلمة الأموات. وهذا يدل على وجود معارات الميت فلا يعرى منه شيء. هو استنباط لأنه كان استنباطا يعني في نوع من الإغراق والتعصب، لكن هذا من قاله ومعط العلماء أن هذه الآية تدل على وجود معارات الميت فلا يعرى منه شيء. هذا صحيح، يعني عند الميت عورة، بدل الميت عورة ينبغي أن يفهم الإسقاط ويشجع خلق لجبارة موته. ف... فقبله هنا على وجود وراث الميت فلا يرى منه شيء الا الامة لانه الامة حي والا مات، ان كان حيا فالارض تضمه بالسر التي ذكرنا في المسافه الاربعين مكانه، وان كان ميتا فانها تضمه في القبر يعني. وقد سبق ان يعني اثرنا الى امر سائق الان وحصل به كثير من التردد من البارد والمتكلف، وهي نصر صور الجلده نصر صور تساهل في ذلك. وضح الكريم الصور بكثره التاويلات بغض النظر عن تفصيل دراسه اراح بطريقه اخرى، لكن مع ذلك الميت فوق ما الدليل ان الميت فوق اين فبعث الله غرابا ليضحك في الارض ليريه كيف يواري فجاه اتيه. هل الثوره هي العوره فقط ام الجسد كله؟ هنا الميت فوق كل يستر ويغطى اين فيواري ثوره اتي. واضح. فهذا حق الميت ان يبادر بكثره ومواراته، وليس ان تلك الموت صور في الجرائد وبسبب وفعاليات خفيفه وغريبه وضعيفه ومتكلفه كقوله المريض يعني ان يرى المسلمين من غير كذا، ويعني يشك هذا الميت ما يفضل. هذه من الخصوصيات التي ينبغي احترامها. هل الميت اذن مثلا بغض النظر عن يعني التصوير الفوتوغرافي لا يجوز اصلا الا في حالات معروفه، لكن هل الميت يأذن في ذلك؟ هل لو واحد أبوه الذي يوجد مثلا هل يقدر أن تنتج صورته وتوزع في الجرائد المحلية والعالمية كما فعل بعض المشايخ والمجاهدين حينما انتظرت به السيارة تجد الجثة منتفخة وبها تسويه وكذا، فكذلك بعض الأفلام الفيديو التي تسجل لما حدث في الجثة وغيرها يأتون بصور الأخوة وهم مدخولين في القبر. هذا شيء غريب يعني، هذا من التأويلات العجيبة التي تسيء وتنتشر في غياب العلم وفي غياب العلماء. لو اختصار هؤلاء علماء أو استقصوا العلماء لما أجاز لهم مثل هذا. هذا مما يعني هذا مما من التفسير التي ينبغي احترامها، جثة الميت في القبر ولا تنفذ هذه يعني الصورة. أضف إلى ذلك أن أولاد المتوفى هذا أو الأخ الذي استشهد أولاده يرون أباه وزوجته تراه وأقرباءه يرونه في هذا الطريق بشخص آخر وهو متوجه وهو الجماع عليه أو وهو ميت وكذا، وهذا ليس في هذا نوع من الأذية ويعني الإساءة إليهم وتهييج يعني عواطفهم وأحزانهم من جديد. هذا والله تعالى أعلم من قلة الفتنة انتشار هذه الأشياء وتتهم فيها، هذه علامة وأن إلا في المسلم الفتح وعدم الانتصاق بالعملاء. فقال ابن عبد البر احتج ابن قاسم في قطع النبات بهذه الآية، قطع يد النبات إذا سرق شيئا من غير الكفن مثلا أو غير ذلك، هذا يعني استدل بهذه الآية على أنه يقطع يد النبات، لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرجا، تكون حرج، فمن طرق من هذا الحرج تقطع يده. طبعا الصلحه باقيه تريد يعني اقامه هذا الحرج. اللهم استعان يعني النبات في النظر كالبيت يعني قله كالابره الايه؟ انتهت الان يكون الميت كالبيت. فنقله القحطان عن ربيعه يقول معلنا تسميرا والله تعالى وعلي أن مثل هذا نفس الهوى من الإغراء في مثل البحر يقول ماذا يقول إيه؟ لا طلب السلسل بجد عليه الكثير ونقله القطان عن ربيع وعلي أن مثل هذا نفس الهوى من الإغراء في مثل البحر وتكلم الناس ما يؤيد المذهب المتبوع كيفما كان مما يعد تعسفا وتعقبا، وبين فحوى الآية وهذا الاستنباط ما بين المنجز والمسهم. حد يشرح بين ما بين المنجز والمسهم، يعني المنجز لديه والاختيار يقال انجز اتجه لديه والسلبيه الاخرى فيه اتهامه، فهذا منجز لانه رايح في طريق ليس للاخر في اتهامه جهه اخرى صارت مفارقه وصلت مغامره فكان بين مفارقه ومغامره. ومثله أخذ بعضهم من الآية السابقة لأي يوم أجلت تأجيل انطلاق الحصول في الحكومات وقع قصر القضاء عند تمام التأجيل كما نقل في الدين عن الدين الحرام وما أخذ الدين والتشريع ليس من الأحاديث والمعلمات ولله الكافي ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات أي جبالا سابقات وأسقيناكم ماء فراتا أي عبسا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به مكذبين يعني يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والخدد التي اشتد بها عليهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به مكذبين أي من عذاب الله للكفرة أجرًا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي شرق وذلك دخان جهنم المرتفع من وقودها والعياذ بالله إذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا لعظمه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب شعب يعني شرق وهي دخان جهنم الذي إذا ارتفع من وجودها فتفرح صعبا ثلاثا لعلم الدين فهنا فيه استعارة التهكمية لتشبيه ما يعني من الدخان بالظل ففيه إشباع لأن الظل لا يعني والظل لأن الظل لا يعني والظل لا ضمير هذا أيضا تهكم الظل انطلق إلى ظل من ثلاث شعب فتم هذا الدخان سماه بالظل لا ضمير ولا يغني من البحر لان الظل لا يكون الا ضريرا يعني ايه مضللا فنفيه عنه للدلاله على انه جعله ظلا تهكما به ولانه ربما يتوهم ان فيه راحه له فنفى هذا الاحتمال بقوله لا ضرير ينطلق الى ظل من ثلاث شعر طبعا يعرفون ان هذا يرون هذا عذاب عذاب النار يسمع كلمه ظل ينطلق الى ظل يقول ظل رقم الطريق من الحق ونعي هذا ظل فبين لهم ان كل الظل هنا مراد بها التهكم به لكن ليس ظلا حقيقيا لان الظل يكون فيه راحه فاراد ان يعني يؤيده من الراحه بقوله لا ظليل فانتبه لا تتجرا انه ظل بمجرد ان سميناه ظلا فهو ظل في الحقيقه تستلمون به وتختلفون تحته لا هو لا ظليل لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني لا يرد عنه من اللهب الباري شيئا لم يعني انه لا يغنيه من حبها ولا يسله من لهبها والعياذ بالله انها ترمي ترمي كالقصر اي تقضي كل شرره كالقصر في عظمها والقصر واحد كثير قال ابن جرير العرب تشبه الإبل بالكثير الجبلي كما قال الأقطم في صفة ناقة كأنها برجلوني يسيره مثل برئس وآذر وأحجار ثم قال وقيل بشرر كالقط ولم يكن كالكثير والشرر جمع كما قيل فيهزم الجمع ويولون الدبر ولم يكن الأسباب لأن الدنيا من الأخرى التي يرد به الجنة وفعل ذلك توثيقا بين رئيس الآية ومقاطع الكلام لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانها نزل القرآن الكريم ففي التفسير نقول إنها ترمي بسبب كالقصر يعني كالكثير لكن العرب معروف أنها قد تثبت الأخرى بتريد به الجنة إنها ترمي بسبب كالقصر كأنه جمالة كفر كأنه جمالة كفر وفرق كأنه جمالات كفر جمع جمال وجمال جمع جمل إلى جمالات جمع جمل أو جمع جمال جمع جمل أيضا ومضيره رجال ريالات وبيوت وبيوتات وحجارة وحجارة كأنه جمالة كفر أي في غيرها فإن القرار بما فيه من المالية يكون أفهم وقيل كفر أي في الكفر اختار قتادة وغيره اي كلمات التيجة واختاره بدليل يعلم انه المعروف من كلام العرب فانه من جلال ابن كف يعني احيانا يعبر بالمؤخر عن الشيء الاسود يوم اليوم به من المسجلين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينطقون اي بحجة هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة اي هذا يوم لا ينطقون في وقت من اوقاته لانه يوم طويل بمواقف ومواقيت لم تمثيل حجة ففي بعض الاوقات لا ينطقون وفي اوقات اخرى ينطقون وحينما نمشي عنه النطق فهو يكون في وقت من الاوقات لا ينطقون وان كان في اوقات اخرى يتكلمون وينطقون أو هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة أي جعل نطقهم فلا نطق لأنه لا ينفع ولا يسمع كما ينافي قوله قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا بتركين هذا قالوا يوم القيامة وما فلم ينطقون لكن بما لا ينفع وقال تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقال تعالى كل إن في يوم القيامة عند ربكم تختصمون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لم يمهد لهم الإذن في الاعتراف لعدم قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم فإنما لم يكن فيعتذرون محافظة على وجود الآية فكله معطوف على يؤذن منخرط معه في تلك المسجد فالمعنى ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار متشددا عن الإذن ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل أي الفصل الحق بين العباد جمعناكم يعني حصرناكم فيه جمعناكم حتى حصر أي جمعناكم فيه وحصرناكم فيه جمعناكم والأولين يعني من الأمم الهالكة فإن كان لكم شيء فكيدين فإن كان لكم أيام في الصحر أنتم وجنبوا إليكم كل الأمم السابقة من المكذبين المهلكين تحالفوا وانضموا بعضكم إلى بعض فهي فإن كان لكم شيء فكيدين فكيدين إن كان لكم شيء أي احتيال للتخلص من العذاب فكيدين أي تحتالي له أعملوا كل حيلة من كلا كي تكذبون قال المكفري تفريع لهم على كيدهم لدين الله ودليل وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة كما كادوا الدين في الدنيا وكما كادوا أولياء الله وأهل الدين في الدنيا فيتحداهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا هو قصد جمعناك والأيمين من المسلمين أمثالكم فإن كان لكم كي تكذبون ويل يومئذ للمكذبين فإنه لا حيلة لهم في دفع العقاب ثم يقول الله تعالى إن المتقين في منام وعيون إن المتقين أي الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائض والكمال معاصيه في منام أي كمال من الحر والقر وعيون الأنهار تجري خلال أشجار وفواكه مما يشتهون أي مما يرغبون كلوا واشربوا يعني مقولا لهم ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الا كذلك نجد المحسنين اي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون اي حظكم حظ من اجرم وهو الاكل والتمتع اياما خلائق ثم البقاء في الهلاك ابدا ايوه فالاطلاق اساسا هنا في هذه المجموعه من الايات في شان المتقين ان المتقين يعني في الاثاره في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الا كذلك نجزي المتقين ثم قال ويل يومئذ للمكذبين فعاد الى ذكر حال المكذبين في الدنيا فقال عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون بما انكم مجرمون كفره فحظكم هو حظ من أجرم ما حظ المجرم أن يأكل ويتمتع في الدنيا أياما خلائل فإن الدنيا يعني سجن المؤمنين وجنة الكافر. كل وتمتعوا قليلا يعني في الدنيا ثم بعد ذلك يبقون في الهلاك ابدا ابدين. ويل يومئذ للمكذبين. فاذا قيل لهم ارفعوا اي اخضعوا لهذا الحق الذي نزل وتواضعوا لقبوله واخشعوا لذكره لا يرفعون يعني لا يرفعون ولا ينقادون ولا يقبلون تجبرا واستكبارا. او اذا قيل لهم ارفعوا يعني بالصلاة لله سبحانه وتعالى والركوع لله عز وجل لا يرفعون. لذلك احد العلماء احسب الايام مالكا ان يرى قراءه الصلاه بعد العصر اذا دخل انسان المسجد فدخل المسجد يوما فقال له رجل قم فركع ركعتين فقال او صبي صغير قال له لماذا لم تركع ركعتين فقام فركع فقال له ان مذهبك يخالف هذا. قال خشيت ان اتينا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم واذا قيل لهم ارفعوا لا ينفعون. طبعا هذا اخذ بعموم الايه تعميمها او تعميم ما نزل فيه فلا مانع من هذا يعني استئناف الاحسان. واضح؟ فنحن نقول لكم ارفعوا سنه الارفاء البعديه قبل ان تعودوا الى البيت. فاحيا هذه السنه لان الاخوه لا يهتمون بها الا في رمضان. فتذكروا هذا الوعيد ايضا وهذه الايه فحذار ان تقولوا ان الارفاء ارفعوا لا ينفعون. فحرصوا على اداء السنه قبل ان خلاص وقت الصيف الوقت الان بعيد جدا للناس فكثر ان تفيت الامر متفيدا. فاذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون. اي نعم. ويل يومئذ للمكذبين. قيل تكرار هذه الايه للتوكيد وهي من المقاصد الشائعه. صحيح التكرار احيانا يدل لمقاصده التوكيد. وقيل لا تكرار لا تكرار بل هو تاكيد باختلاف متعلق كل منها. ففي كل موضع يعتبر لما ورد في الايه الالفه الفريده منها. وتقدم تمام البحث في سوره الرحمن خرج اليه في خاتمتها وقد سبق ان تمام الله. فبأي حديث بعده يؤمنون اي بعد هذا القران الكريم اذا كذبوا به مع وضوح برهانه وصحه بلائله في انه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى. وفيه تنبيه على انه لا حديث يساويه في الفضل او يداويه فضلا عن ان يفوقه ويعلوه. فلا حديث احق بالايمان منه. فبأي حديث بعده يؤمنون يعني من كفر بالقران فبأي شيء اخر يؤمن واي كلام هو فوق القران او اعظم من القران او حتى يداويه او يداويه. اكتفي الليله بهذا الحفظ. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.